بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ليلة أمس كانت توافق تلك الليلة التي يحدث فيها الناس أنواعا من المنكرات، ليلة رأس السنة الميلادية. توافقت ليلة فيها آية من آيات الله تذكر الناس بقدرة الله، تذكر الناس بعظمة الله، تذكر المسلمين خاصة بتوحيد الله. مرت قبل ذلك بالناس فهرعوا إلى الصلاة وطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في ليلة أمس خسوف للقمر، قدر الله عز وجل أن تحدث متواكبة مع تلك الليلة. بل إن هذه الآية العظيمة التي إنما قدر الله عز وجل أن تكون موجودة في سننه في الكون تخويفا للعباد، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يفروا منه إليه، يخافون من الله وحده ويلجؤون إليه وحده. فإذا نظرت إلى معظم الخلق حينما اتبعوا الشرق والغرب واتبعوا سنن المشركين ماذا كان؟ تكون القلوب هواء، تخاف من كل أحد وتهرع إلى كل أحد، فلا خوف من الله ولا لجوء إلى الله. ألا ترون إلى هؤلاء الذين يفعلون تلك العادة الجاهلية من أنهم يلقون بأشياء من الزجاج أو غيرها، يقولون تخلصا من شرور سنة قديمة. وإذا بحثت عن هؤلاء العلمانيون الذين يملؤون الدنيا صياحا وضجيجا، إذا قلنا أن في كسوف الشمس وخسوف القمر صلاة، يقولون قلبتم الدنيا كلها إلى كهنوت ونحن ليس عندنا كهنوت بفضل الله تبارك وتعالى. يقولون ما من شيء إلا وضعتم فيه سنة ونحن لا نضع من عند أنفسنا، ولو كانوا مسلمين فليرجعوا إلى كتب المسلمين التي كتبت في العصور الفاضلة، يجدون تلك الأحاديث الصحيحة المثبتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي يزعجهم من أن يكون في كل مناسبة صلاة وأن يكون في كل مناسبة ذكر؟ أليست هذه وظيفتنا في الحياة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبدي هؤلاء ازعاجا كبيرا إذا قيل لهم في تلك الآيات الكونية علينا أن نلجأ إلى الله وعلينا أن نتضرع إلى الله، فما بالهم يصمتون عمن يلجأون إلى خرافات ويعتبرون هذا كرنفالا احتفاليا لا يضرهم ولا يزعجهم. أن يوجد من يظن أن الخير والشر متعلق بإلقاء أشياء أو كسر مخلفات أو غير هذا من العادات البالية التي انتزعها الإسلام من قلوب المسلمين الحقيقيين. وأما الديانات التي كانت أصلها سماويا وأشربت بالوثنية لا تستطيع أن تقتلع من أتباعها هذا العفن، لأن القلب يشعر بحاجته إلى قوي يركن إليه، فإن لم يركن إلى القوي العظيم الخلاق العليم فإنه سيركن إلى أي أحد. ويزعمون أنهم تخلصوا من الخرافات وأنهم لجأوا إلى العلم، وتجدهم أشد الناس انغراسا في الخرافة، لأن القلوب هي القلوب والإنسان هو الإنسان، يشعر أنه بحاجة، أنه فيه ضعف ذاتي، أن فيه فقرا ذاتيا، فيبحث عن من يعتمد إليه. هذه يستوي فيها كل الناس، حتى من طغى وقال أنا ربكم الأعلى يشعر في ذاته بالفقر الذاتي، فيبحث عن السحرة يركن إليهم. وأما المؤمنون يستشعرون ضعفا ذاتيا أمام الله عز وجل وفقرا ذاتيا أمام الغني الحميد، فيثمر هذا لديهم الشعور بالقوة على كل أحد سوى الله والشعور بالغنى عن كل أحد سوى الله. وهذه قلوب تتعلق بإلقاء الأذى في طريق الناس، ما من أحد يتكلم، ما من أحد ينزعج من وضع الأذى في الطريق. إيماننا يقول لك أن إماطة الأذى من الطريق هو شعبة من شعب الإيمان، فكيف بمن يضعه عامدا متعمدا؟ وأين هؤلاء المتشدقون بالنظافة والمتشدقون بالنظام؟ لماذا لا يزدرون الناس عن تلك العادات الشركية، أم أن الشياطين بعضهم أولياء بعض؟ كل هذه المفاسد تجمع في سلة واحدة، ومع هذا يقبلها كثير من المسلمين، وتأتيهم مناسبة على الضد تماما من ذلك، تذكرهم بالله عز وجل وبقدرة الله تبارك وتعالى، وبأنه يجب عليهم أن يلجأوا إلى الله، وأن لا يخافوا إلا من الله، وأن لا يرجعوا إلا إلى الله. ومع هذا كله تمر عليهم المناسبة مرور الكرام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلى الصلاة فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، ثم سجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى، فلم ينصرف من الصلاة حتى انجلت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدث خسوف للشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم، فتحدث الناس على ما كانوا يتحدثون في الجاهلية من أن الشمس والقمر وهذه الآيات العظيمة إنما تدل ما يحدث فيها من أحداث على أحداث في الأرض، أو أنها بذاتها ذات أثر في أحداث الأرض. فربط الناس بين هذا وبين وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه فزع إلى الصلاة وخرج يجر رداء إلى المسجد، وأمر أن ينادى في الناس الصلاة جامعة، فتجمع الناس لهذه الصلاة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها ووصفها غير واحد من الصحابة، وهي صلاة على خلاف المعهود من الصلاة، وكأن في ذلك إشارة إلى أنه طالما أن هذه الصلاة كان سبب مشروعيتها حدوث أمر على خلاف المألوف في الكون فإنها شرعت لها صلاة على خلاف المألوف من الصلاة. وكل ما يراه العبد في نفسه وفي حياته وفي الأرض وفي السماء كله دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، وكله دليل على عظمة الله عز وجل. ولكن العادة تنسي، وكثير من الخلق يذهل عن عبادة التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فإذا حدث شيء غير معتاد كانت هذه مناسبة لإيقاظ القلوب، وكانت هذه مناسبة لكي يتدبر الناس في خلق الله تبارك وتعالى. فشرع لهذا الحدث الكوني الغير معتاد تلك الصلاة حتى يتذكر الناس ربهم، وحتى يتذكروا يوم القيامة، ولأنه تكون بداياته حدوث تغيرات في نظام الكون، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهكذا كانت هذه الصلاة، فزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة طويلة، أراد منها أن تطول الصلاة حتى ينجلي الأمر وحتى يذهب، فصلى قياما طويلا أطال فيه القراءة جدا، ثم ركع فجعل ركوعه نحوا من قيامه كما كانت هي عادته في هذه الصلاة وفي غيرها، ثم رفع فأعاد القراءة مرة ثانية. وهذا مما تتميز به صلاة الكسوف، أن فيها قيامان بقراءتين وفيها ركوعان، وأما السجود فعلى الهيئة المعتادة بسجودين كسائر الصلوات. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فأطال القراءة، ولكنه جعله دون الأولى، ثم ركع ثم رفع وأتم بقية الركعة على المعتاد من سائر الصلوات، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى، ثم وقف خطيبا في الناس يعلمهم لكي يرد على هذا الوهم الذي توهموه من أن هذا الحدث حدث نتيجة موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يخبرهم ببعض ما أطلعه الله عز وجل على الآيات من آيات في هذه الصلاة الطويلة. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وورد في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم: آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، من أنهم يخافون إذا وجدوا ذلك التغير في نظام الكون. والمسلم والمؤمن يستثمر كل حدث يمر أمامه لكي ينمي الإيمان في قلبه، وهذا على خلاف الكافر والمنافق ومن استحوذ الشيطان عليهم، فإنهم يمرون بالآيات فما تزيدهم إلا إعراضا، وكل على شاكلته. فهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أن الشمس والقمر من الآيات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وقدر الله عز وجل في شأنها أمورا تكون على خلاف المعتاد فيحصل منها الخوف. ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يحصل ذلك، وهذا لأنه خارج عن موضوع الرسالة، فموضوع الرسالة ليس في علم الطب ولا الفلك ولا الهندسة ولا غيرها، وإنما هو في ما يصلح ذلك الإنسان من عقيدة وعبادة ومعاملة. وقد استشكل بعض من ضاق فهمه أو بعض من اسود قلبه ممن تربى على حضارة الغرب الملحد، قد استشكل ما يرد في كتاب الله عز وجل من أن الكسوف والخسوف هو من جملة ما يخوف الله به عباده، وأن الزلازل من جملة ما يخوف الله به عباده، وأن هذا كله إنما يكون ما يكون من ذلك قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي. فقالوا: العلم قد تقدم، وقد رصدنا سير الشمس وسير القمر، ونحن الآن نعرف متى يحدث الكسوف ومتى يحدث الخسوف، وما هو إلا أن يعترض القمر طريق الشمس إلى الأرض، أو أن تعترض الأرض طريق الشمس إلى القمر، فيحدث الكسوف تارة والخسوف تارة أخرى. وهذا ما يقولونه في الزلازل وما يقولونه في غيرها، وهم ينسون أن هذا كله راجع إلى أن لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخالق خلق الخلق بنظام بديع عظيم، وجعل فيه أمورا معتادة وأمورا لا تأتي إلا على سبيل الندرة، وجعل ما يأتي على سبيل الندرة نوعا من تحريك القلوب وهزها، إن كان في هذه القلوب استعدادا لأن تسمع، واستعدادا لأن تبصر، واستعدادا لأن تعي، فسوف تدرك أن خالق الكون قد نبههم بشيء أو دعه في الكون منذ خلقه، ولكنه يشاء أن يحدث في أوقات معينة. فلا منافاة بين أن يدرك القانون الإلهي الذي به تسير الشمس والقمر بحسبان، كما أخبر الله تبارك وتعالى: وتجري الشمس فيه لمستقر لها، وتسير الأمور وفق قدر الله تبارك وتعالى، فندرك حينئذ أنه يحدث الكسوف إذا حدث كذا، ويحدث الخسوف إذا حدث كذا. وهذا كله لا ينافي أن الله عز وجل قدر في قدره وفي خلقه أن يكون هناك أمر يحدث على سبيل الندرة يستفاد منه تحريك القلوب لمن أراد لقلبه أن يتحرك، ولمن تذكر، مع أن الشمس في ذاتها والقمر في ذاته وكل شيء في الكون في ذاته جدير بأن يحيي القلوب ويوقظها، ولكنه قل من ينتبه، فاحتاج كثير من الخلق إلى مثل هذه الآيات. وجاء هذا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن سواء كان في زمان تقدم فيه علم الفلك، أو سواء كان في زمان لم يتقدم فيه ذلك العلم، وسواء حسب ذلك أو لم يحسب، فإن المؤمن يتذكر بهذا أهوال يوم القيامة، حينما تجمع الشمس والقمر، وحينما يخسف بهما، وحينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فكل هذه إرهاسات وبيان، لأن الذي خلق الشمس والقمر يدوران بنظام، ومن جملة هذا النظام أنه ربما تنكسف الشمس أو ينخسف القمر، فهو أيضا قادر على أن يبدلهما، وأن يبدل الكون غير الكون والأرض غير الأرض، ويحدث ما وعد الله عز وجل به على ألسنة رسله من حدوث ما يكون في اليوم الآخر. وهكذا جاء دين الله تبارك وتعالى. وأما الأديان المحرفة المبدلة فلأنهم يكذبون على الله، فإنهم لم يتوانوا على أن يكذبوا أن عندهم علم من الله بشأن هذه الأمور. وكون أن دين الله تبارك وتعالى ليس فيه حرف واحد من التفسيرات الخاطئة التي كانت شائعة في أزمنة نزول الوحي عند أهل الدنيا وعند أهل الديانات المحرفة سواء بسواء، يدل دلالة قاطعة على أن هذا من عند الله، وأنه لو كان من عند غير الله لأراد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يقولون حاشاه عن ذلك، أن يتمدح بمزيد من العلم فلنقل العلوم التي كانت في زمنه، ولكنه لم ينقل عنهم لأنه لا ينقل، ولأنه يأتيه الوحي من عند الله، وأتاه الوحي بما يهم في أن يتعبد الناس لله عز وجل بهذه الآيات دون أن يشغلهم بتفسيرات فلكية لا ينفع معظمها، وإذا نفع فإنما ينفع طائفة محدودة من الخلق. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، ثم بين ما ينبغي على المؤمن أن يفعله إذا رأى ذلك، فليفتح قلبه لكي يخاف، فإن الله عز وجل يخوفنا لكي نخاف ويخوفنا لكي نفر، وكل أحد تفر منه إلى غيره إلا الله عز وجل، فإنك تفر منه إليه، ففروا إلى الله. فهذا هو ما ينبغي أن يكون الثمرة. فإذا رأيتم هذا فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، خافوا من الله عز وجل ففروا منه إليه، ففروا من عذابه إلى رحمته، ففروا من غضبه إلى رضوانه. إذا علمتم أنه خالق الكون وأنه مقدر المقادير وأن كل شيء بيده ففروا إليه سبحانه وتعالى. هذه هي الثمرة المرجوة التي يستفيدها المسلم حينما يفتح قلبه لما يراه من آيات، فيهرع إلى الدعاء متذكرا ما يمكن أن يحل بالأرض إذا ما كانت هذه هي نهايتها، وما يمكن أن يحل به إذا كانت تلك هي نهايته. يدعو الله عز وجل ويكبر الله تبارك وتعالى. التكبير شعار المسلمين، ذلك الشعار الذي يشعر الغير بضعف موقفهم وفساد منهجهم، ولذلك يحاربون ظهور الأذان في بلادهم، لأن الأذان تكبير لله عز وجل وتوحيد لله عز وجل وإبراز لعنوان هذا الدين، ففي كل موقف يكون تكبير الله تبارك وتعالى. قال فادعوا الله وكبروا وصلوا، تلك الصلاة التي صلاهم بها صلى الله عليه وسلم بين أنها تأكيدا لما فعل، بينه من قوله بأن تلك الصلاة التي صلاها مشروعة كلما رأى الناس ذلك. قال وصلوا وتصدقوا. والصلاة والصدقة قرينتان في كتاب الله، الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة هما أعظم عبادات البدن، والصلاة المستحبة والصدقة المستحبة هما أعظم ما يميز المسلمين أيضا في جميع شؤونهم، في أعيادهم وفي اجتماعاتهم، فيكون في عيد الفطر من صومهم يزيدون في الصلاة فيصلون صلاة العيد، ويزيدون في الصدقة فيزكون زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يزيدون في الصلاة فيصلون صلاة العيد، ويزيدون في الصدقة فيذبحون الأضاحي ويأكلون ويتصدقون. وإذا ما ألم بهم هذا التخويف من الله تبارك وتعالى، أيضا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفزعوا إلى الصلاة والصدقة. ولأن الصلاة صلة بين العبد وربه، والصدقة صلة بين العبد وأخيه، وهذه هي المحاور التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى، إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. فجعلت أهم عبادات البدن فرضا كانت أو نفلا الصلاة والصدقة، وجعلت في مناسبات متعددة كما في تلك المناسبة. ثم قال يا أمة محمد، وسمى نفسه باسمه كما هو حال جميع الأنبياء والمرسلين، خاضعين لله عز وجل، متذللين لله تبارك وتعالى. لم يطلبوا من أحد أن يؤلههم أو أن يجعل بينهم وبين الله عز وجل نسبا من بنوة ولا من غيرها، وإنما كلهم جاء بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلا أن الشيطان استحوذ على طائفة من أتباع الأنبياء والصالحين، فظنوا أنهم إذا غلوا فيهم صاروا أكثر لهم حبا، وهم لا يدرون أنهم بذلك يناقضوهم ويكذبوهم ويخالفون ما جاءوا به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الأنبياء، أو هو أكثر الأنبياء حفاظا على جناب التوحيد، فقام يحذر الأمة من أن تظن أن انخساف الشمس كان بسبب موت ولده إبراهيم، وإنما بين أن هذا من آيات الله. وقام يسمي نفسه باسمه لا يزيد على ذلك، حتى يتعلم الناس أنه عبد، هو عبد الله ورسوله، وهذا ما جاءت به جميع الأنبياء والمرسلين. وأما ما يفعله بعض من ينتسب إليهم فهو من التحريف والتبديل وسنن الشياطين التي استحوذت على بعض من ينتسب إلى أنبياء الله تبارك وتعالى، فحرفوا وبدلوا وغلوا في أنبياء الله عز وجل. قال يا أمة محمد، وسمى نفسه باسمه صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت في هذا نوع من إثبات العلاقة والصلة بينه وبين أمته، حتى يشعروا بأن هذه النصيحة هي نصيحة شفيق رفيق بهم. يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. أمرهم بأن يلجأوا إلى الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والتوبة. التوبة هي وظيفة العمر، التوبة هي التي ينبغي أن تكون حاضرة مع الإنسان في كل زمان ومكان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصون له في المجلس الواحد أن يستغفر الله عز وجل أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة، وهي مؤكدة إذا جاءت الآيات، فإنما تجيء الآيات تخويفا. وينبغي على العباد إذا كانت قلوبهم حاضرة أن يسارعوا إلى التوبة من جميع الذنوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها هنا ذنب هو من أفحشها وأكثرها أثرا على نقص الإيمان، وأكثرها خطرا على ضياع المروءة، وأكثرها خطرا على تفكك المجتمع. فحذر من الزنا وبين أن الله تبارك وتعالى يغار. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغار فلابد أن نؤمن بهذا، ولا ينصرفن ذهنك إلى حال البشر إذا ما وجد ما يسوءه في أهله أو في غيرهم فيتمعر وجهه وتنتفخ أوداجه أو نحو ذلك. إياك ثم إياك إذا سمعت صفة من صفات الله تبارك وتعالى أن ينصرف ذهنك إلى الكيفية التي ترى البشر عليها إذا تلبسوا بتلك الصفة. حسبك أن تعرف المعنى، والكيف يستحيل أن تدركه في الدنيا. وأما المعنى فلتعلم أن الله عز وجل يغضب غضبا شديدا إذا انتهكت محارمه، وأن آثار هذا الغضب تظهر على من غضب عليهم ضيقا ودنكا وشقاء في الدنيا، ثم عذابا وجحيما في الآخرة. عاذنا الله وإياكم من غضب الجبار. هذه غيرة الله تبارك وتعالى، والعبد مأمور بأن يغار. وأما الكيفية غيرة العباد فنحن نراها ونشاهدها. العبد مأمور أنه إذا وجد محارم الله تنتهك، لا سيما إن كانت في أهل بيته، أن يغضب وأن يستعمل كل ما أوتي من قوة لإزالة هذه المنكرات. وأن يغير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالعبد مأمور بالغيرة، والرب عز وجل موصوف بأنه يغار إذا انتهكت محارمه. وأما كيفية صفات الرب تبارك وتعالى فنحن لا نحيط به علما، وإنما حسبنا أن نعرف المعنى. وإذا عرفنا المعنى وكانت لدينا القلوب التي تستقبل ذلك المعنى فسوف ننتفع بهذا. فإن من علم أن ربه يغار إذا انتهكت المحارم ويغضب غضبا شديدا، وأن من انتهك محارم الله تبارك وتعالى فقد عرض نفسه لأشد أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، فإنه من تأمل هذا ونظر إليه بقلب واع منفتح فإنه حينئذ يثمر ذلك عنده أن يمتنع عن معصية الله تبارك وتعالى، وأن يمتنع عما يغضب الله، وأن يحاول أن يمنع غيره بكل طريقة من أن يوجد غضب من الله عز وجل على العباد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تلك الموعظة التي بين فيها أنها تنطلق من باب الشفقة، قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ثم قال: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أي لم تتوسعوا في أنواع المباحات، ولم تستهلكوا وقتكم في الضحك حتى وإن لم يكن من أمور محرمة، لأنه متى حضر في قلوب العباد العلم التام بأمر الآخرة أورثهم الاهتمام بها، وأجلوا كل ما يستطيعون من أنواع الراحة والدعة للآخرة، فإن النعيم بحذافيره في الجنة والعذاب بحذافيره في النار، وليس في الدنيا من أنواع العذاب أو النعيم إلا المقدمات. فمن صبر في الدنيا، وما الدنيا إلا صبر ساعة، صبر تلك الساعة فلم يتوسع في أنواع النعيم حتى المباح منها فضلا عن المحرم، ووجد شيئا من الجهد في مقاومة شهواته، فإنه يدخر ذلك عند الله تبارك وتعالى. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم بين لهم شيئا من هذا الذي ازداد علمه به أثناء تلك الصلاة، فقال لهم: عرضت علي الجنة حتى تناولت قطفا من قطوفها، ولو شئت لأخذته لكم فلكفاكم إلى آخر الدنيا، وعرضت علي النار فرأيت من حرها وسمومها، ورأيت أن أكثر أهلها من النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: بل يكفرن النعمة ويجحدن العشير، تحسن إلى إحداهن الدهر كله، فإذا رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط. فبعد أن حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل هذه الظلمات، بعد أن أمر بالرجوع إلى الذكر والصلاة والصدقة والدعاء، وأمر بالتوبة من الذنوب، فإنه حض وحذر من وجود جحود في الفضل بين المؤمنين، لا سيما النساء حيث يكثر منهن جحود ذلك الفضل، فحذر منه صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا كله موعظة عامة شاملة تبين ما ينبغي أن يكون العباد عليه حينما يروا آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أيضا أنه في أثناء هذه الصلاة أوحي إليه أن أمته تفتن في قبورها وأنها تسأل وأن كل واحد من الأمة يسأل عن الرجل الذي بعث فيهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأن المؤمن يثبته الله تبارك وتعالى فيقال له نم قرير العين وأن الكافر والمنافق لا يدري جوابا فيبقى في عذاب إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فكان هذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الآية. أمر بأن يفزع الناس إلى الصلاة والصدقة والدعاء والذكر، وأمر أن يفزع الناس إلى التوبة من المعاصي التي هي حقوق لله تبارك وتعالى، وأمر أن يفزع الناس من المعاصي التي هي حقوق للعبد، وأن يكف عن جحود النعمة وكفران العشير، وحذر من عذاب آخر إن كانت هذه سورة ماثلة في الدنيا، فسمى سورة أخرى في البرزخ ما بين الدنيا والآخرة وهي عذاب القبر. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك كله، وفي ذات الوقت حمى جناب التوحيد فصحح ما ظنه البعض من أن كسوف الشمس كان لوفاة ولده إبراهيم، وسمى نفسه باسمه وقال يا أمة محمد لكي يؤكد أنه عبد لله ورسوله، ولكي يسد باب الغلو لا سيما في ذلك الموطن الذي وجدت فيه إحدى بوادره فأراد أن يقطعها بالكلية، فنادى أمته يا أمة محمد يا أمة محمد، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء ورزقنا الله العمل بسنته والاستقامة على شريعته. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كانت تلك الواقعة التي ذكرنا شأنها هي واقعة الكسوف الوحيدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين بقوله أن تلك السنة هي في كسوف الشمس وخسوف القمر، فقال فجمع بينهما وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذه سنة في كسوف الشمس وفي خسوف القمر. وقد كان في ليلة أمس خسوف للقمر رؤية في بعض البلاد دون البعض الآخر، والعبرة في أن يفزع الناس إلى الصلاة في أن يروا ذلك الخسوف، فمن رآه من البلاد كان مشروعا لهم آنذاك أن يهرعوا إلى الصلاة، ومن لم يره لم يكن ذلك مشروعا في حقهم. ولكن يبقى السؤال، وأن ليلة أمس كانت توافق تلك الليلة التي يحدث فيها الناس أنواعا من المنكرات، وهي ليلة رأس السنة الميلادية، توافقت ليلة فيها آية من آيات الله تذكر الناس بقدرة الله، تذكر الناس بعظمة الله، تذكر المسلمين خاصة بتوحيد الله وبما كان رسولهم صلى الله عليه وسلم كشأن إخوانه من الأنبياء قبله حريصا عليه من أن يحمي جناب التوحيد من أي بادرة غلو في الأنبياء أو في أبنائهم أو في الأولياء أو في غيرهم. فكان من أهم ما حرص عليه بعد أن بين سنة الكسوف من الصلاة والذكر والدعاء والصدقة وغيرها أن يبين أن هذا لم يكن مرتبطا بوفاة ولدي، وأن يحرص في ذلك المقام أن يسمي نفسه باسمه وينادي أصحابه يا أمة محمد يا أمة محمد، وأن يخوفهم بالله، وأن يبين لهم أنه خائف من الله كسائر جميع الأنبياء والمرسلين حينما وصفهم الله عز وجل بأنهم وقال ويدعوننا رغبا ورهبا، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي لكان حالكم كحالي من الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أثمر أنه صلى الله عليه وسلم كان على تلك الصفة التي دعا أصحابه إليها. هذه الوقائع كلها كان ينبغي أن تكون ماثلة في أذهان المسلمين، ولا سيما وأن وسائل الإعلام قد تناقلت أن هناك خسوفا منتظرا للقمر في تلك الليلة، ولكن الشيطان كان له حظه ونصيبه من كثير من أبناء المسلمين الذين لا يرون في تلك الليلة إلا شهواتهم، لا يرون إلا ما أعدته الشياطين في تلك الليلة من أنواع الفساد وأنواع اللهو والمجون وغيرها مما يروجون به تلك الليلة على المسلمين، لأنها لو خلت من هذا فإن المسلمين يستنكفون أن يشاركوا غيرهم في مناسباتهم، لا سيما إن كانت مناسبة فيها نقطة فارقة بين عقيدة المسلمين وعقيدة غيرهم. لا يمكن لو خلت تلك الليلة من تلك المهرجانات الإعلامية التي تقام في وسائل الإعلام وفي غيرها ومن البرامج الترفيهية ومن الحوارات ومن غيرها، لو خلت تلك الليلة من هذا لا سهل اقتلاعها من النفوس، ولكن الشياطين من إبليس شيطانهم الأكبر مرورا بكل شياطين الجن والإنس فقهاء في الشر يدركون كيف يزرعون الشر في النفوس، فإنهم يحيطون تلك الليلة بأنواع من اللهو لا يوجد في غيرها بحيث تحرص كل النفوس الراغبة في اللهو عليه. وكنا نظن أن تواكب ذلك مع آية من آيات الله مرت قبل ذلك بالناس فهرعوا إلى الصلاة وطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا من الممكن أن يخفف من حدة ذلك الفساد ومن حدة ذلك اللهو، وأن يجعل هؤلاء السكارى يفيقون ماذا يفعلون وبأي مناسبة يحتفلون وما هي العقائد التي تحيط بتلك المناسبة وما هي عقائدهم في هذا الباب وفي غيره. ولكنه وللأسف ما زالت قطاعات كبيرة من الأمة يستهويها ما في هذه الليلة من لهو ومن عبث، فيحافظون عليها ربما أشد من محافظتهم على أعياد التوحيد، ربما أشد من محافظتهم على أعياد المسلمين، ثم يتتواكب تلك الليلة مع تلك الآية من آيات الله فيهمل الناس ما يكون من شأن ما يشرع لهم من أنواع السنن وأنواع الآداب في تلك المناسبة التي قدر الله عز وجل أن تحدث متواكبة مع تلك الليلة. بل إن هذه الآية العظيمة التي إنما قدر الله عز وجل أن تكون موجودة في سننه في الكون تخويفا للعباد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يفروا منه إليه، يخافون من الله وحده ويلجؤون إليه وحده. فإذا نظرت إلى معظم الخلق حينما اتبعوا الشرق والغرب وحينما تركوا توحيدهم وما يملي عليهم من أنواع الأخلاق وأنواع المعاملات وغيرها وكل غناء بما فيه ينضح واتبعوا سنن المشركين، ماذا كان؟ تكون القلوب هواء تخاف من كل أحد وتهرع إلى كل أحد، فلا خوف من الله ولا لجوء إلى الله. ألا ترون إلى هؤلاء الذين يفعلون تلك العادة الجاهلية

ويكون فيها نوع من أنواع نسبة علم الغيب إلى غير الله تبارك وتعالى من التنجيم وغيرها. كل هذه المفاسد تجمع في سلة واحدة، ومع هذا يقبلها كثير من المسلمين، وتأتيهم مناسبة على الضد تماما من ذلك، تذكرهم بالله عز وجل وبقدرة الله تبارك وتعالى، وبأنه يجب عليهم أن يلجأوا إلى الله، وأن لا يخافوا إلا من الله، وأن لا يرجعوا إلا إلى الله. ومع هذا كله تمر عليهم المناسبة مرور الكرام، لأن الشياطين عشعشت في قلوبهم وتمكنت من قلوبهم. كان ينبغي أن تكون هذه مناسبة يستثمرها كل عاقل لينتزع هذا العفن الذي تعشعش في قلوب أهله وذويه وأصدقائه وجيرانه، ولكن الفرصة ما زالت قائمة أن يذكر الجميع. وبضدها تتميز الأشياء إذا اجتمع في تلك الليلة مناسبتان، إحداهما من دين الله وإحداهما دخيلة على دين الله، فانظر إلى هذه وانظر إلى تلك، انظر إلى التوحيد وانظر إلى الشرك، انظر إلى الصلاة والصدقة والنهي والأمر بالعفاف والصلة، وانظر إلى ضد ذلك من الرقص والغناء وغير هذا، اللجوء إلى الله واللجوء إلى الشعوذة والدجل والخزعبلات والخرافات وإلقاء القاذورات في الطريق طلبا للسلامة والنجاة، وكأنه لا تحدث السلامة والنجاة إلا بإذاء الخلق وإلا بهذه الأمور التي هي أوهى من بيت العنكبوت. ينبغي على كل أحد أن يبرز تلك المقابلة. وكم تجد من مقابلات وفي حياتك بين الأمور الشرعية وما فيها من خير وحسن، وبين ما في ضدها من فساد وضنك وشقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.